السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. سبحان أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. سبحانه سبحان أؤمن به وبما جاء عنه على مراده، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدك ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان مهلا يا دعاة الاختلاط. وما دعاني إلى أن أتكلم عن هذا الموضوع في هذه الخطبة في هذا التوقيت إلا أني رأيت وجوها تنسب إلى أهل السنة والجماعة، بل تنسب إلى الذروة والرأس فيها، تدعو إلى الاختلاط، ظنا منهم أنهم أتوا بالدليل لكنهم أتوا بالشبهات والهوى. وما كان ذلك إلا لنيل غرض من الدنيا قليل، ولإرضاء بعض حكام الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسوا قول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والأصل في دعوة أهل العلم من الموحدين إلى الموحدين أن تقوم بعد الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سننه والحديث صحيح: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم ولا يستجاب لكم. اسمع معي ما حكاه ربنا جل وعلا بالنسبة لصالح نساء بني إسرائيل في أمر توجه موسى إلى أرض مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. انظر، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مرة ثانية، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انظر إلى حال المرأتين الصالحتين، ما اختلطتا بالرجال ولا زاحما الرجال، ولكنهما اجتنبا الرجال حتى إذا انتهى الرجال من السقيا اتجهت المرأتان بعد ذلك. قال أهل العلم: وفي ذلك دلالة على تحريم الاختلاط، وأن المرأتين انتظرتا حتى ينتهي الرجال كي لا تكون هناك مزاحمة بين المرأتين وبين الرجال. وهناك علة هي التي أخرجت المرأتين من البيت وأبونا شيخ كبير، أي لولا أن أبانا رجل كهف لا يستطيع فعل ذلك، لأن الرجل كبير السن ولأنه ضعيف لا يقدر على ذلك، فإن هذا هو الذي دعانا إلى الخروج. ولولا أن الأب كهل وعجوز وكبير ما خرجنا من البيت. إذن ما يستفاد من ذلك: واحد، عدم مزاحمة النساء للرجال بمعنى عدم الاختلاط. ثانية، ألا تخرج المرأة من بيتها إلى مكان إلا لضرورة وأبونا شيخ كبير. هذا الداعي أيضا حينما ننظر إلى قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ربنا جل وعلا يأمر الأصحاب، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم وعدلهم في كتابه، إذا دخلوا على أمهاتهم، على أمهات المؤمنين الطاهرات النقيات الربانيات لسؤال متاع، أن يكون بين هؤلاء وهؤلاء حجاب. حجاب. وإذا سألتموهن متاعا، إنه صحابي يسأل من؟ يسأل أم المؤمنين، يسأل أمه. ألم يقل ربنا في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. انظر، وأزواجه أمهاتهم. صحابي عدل، صحابي أثنى عليه ربه، صحابي زكاه ربه. إذا أراد أن يسأل أمهات المؤمنين متاعا، أن يكون ذلك بطريق حجاب يفصل بين الاثنين. يقول ربنا: انظر، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لطهارة القلب عند الأصحاب وعند أمهات المؤمنين. أسأل: فما بالكم بمن هم دون هؤلاء ومن هن دون هؤلاء؟ أي نحن دون الصحابة لا نرقى إلى ترابهم، وكذلك النساء، نساؤنا لا ريقين، لا يرقين إلى التراب الذي يوطأ تحت نعال أمهات المؤمنين. ورغم ذلك فاسألوهن من وراء حجاب لئلا يتم الاختلاط ولئلا يتم التزاحم أو الرؤية، لأن الاختلاط ينشأ عنه النظر وتتحرك به الفتن وتثار به الشهوات. لذا عرفه أهل العلم بأن الاختلاط هو وجود الرجال مع النساء في مكان واحد لا تؤتمن فيه الفتنة وتثار فيه الشهوة. ركز معي أيضا، يقول ربنا جل وعلا: وقرن في بيوتكن. الأمر هاهنا لأمهات المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حينما يقول وقرن لنساء النبي، لماذا؟ لأن الأصل في المرأة أن تقر في البيت فلا تخرج إلا لضرورة، حتى أن المرأة في عهد السلف كانت تقول: إذا ما احتاجت والله لا أخرج من بيتي إلا لثلاث: خرجة لبيت زوجي، وخرجة لحج بيت ربي، وخرجة محمولة على الأعناق للقاء ربي. أما ونحن في زمان تقول المرأة فيه إلا ما رحم الله: أريد أن أخرج في الليل البهيم، أريد أن أمشي على النيل، أريد أن أمشي على البحر، أريد أن ألبس السروال أي البنطال وأن أتحرك به بين الرجال، أريد أن ألبس المايو أو الشور حتى أكون على شاطئ البحر أمام الرجال، أريد أن أعين في وظيفة رغم أنها تمتلك الآلاف، وما ذلك إلا للخلطة والمزاحمة بالرجال. لذلك قال ربنا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الإمام العلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وما نتج الشر والفساد إلا من اختلاط الرجال بالنساء، وما على الفساد وظهرت الفاحشة إلا بسبب تمكين النساء من مزاحمة الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أيضا قال: وإن اختلاط كل صنف مع آخر على حدة لهو سبب الفتن، وإن اختلاط الرجال بالنساء كاختلاط الحطب بالنار. وأكد: وإن اختلاط الرجال بالنساء كاختلاط الحطب بالنار. ولذلك أشهد الله من فوق هذا المكان أن امرأة يوما ما اتصلت علي وقالت لي، لم تكن ملتزمة، ما كانت تركع لله ركعة ولا تسجد لله سجدة في بيئة يعلمها الله، قالت: والله كنت في بيت أعاشر فيه أخ الزوج، لأن الزوج كان يدخله علي ويقول: سأخرج في مشوار، سأخرج في مصلحة، ويتركه معي ويغلق الباب علي. قالت: عاشرني أخوه أكثر مما عاشرني، وعندي ثلاثة من الأولاد، لا أدري أهم من الزوج أم من أخي الزوج. بل أبين لكم أن الاختلاط حتى ولو كان في مظنة دينية وهي ليست كذلك، لأن الدين لا يأمر بذلك، فهو حرام. بمعنى تلكم الحضرات التي يقوم بها الطرقيون من أهل الضلال ويختلط فيها الرجال بالنساء تمتلئ بالفواحش والزنا والفجور، وما ذلك إلا بسبب الاختلاط في الموالد البدعية. تأتي النساء الهاربات بكافة الاتجاهات ويختلطن بالمجرمين وأرباب السوابق من الرجال، ويقول هي أختي في الطريقة، وتقول هو أخي في الطريقة، وتحدث مصائب وصفائع لا يعلم منتهاها إلا الله. بل ذكر ابن أبي شام في الحوادث 406 رحمه الله بالنسبة لما يسمى بختم القرآن، لك احتفال بمناسبة ختم القرآن، فيجتمع الرجال بالنساء ويدعو الداعي ويؤمن الجميع إلى آخره، وأكد هي من البدع. قال أن رجلا في موطن كهذا جامع امرأة وسط الزحام وطأها، ويقول أن امرأة أخبرتهم أن رجلا جامعها مجامعة ما حال بينهما إلا الثياب. هذه بدعة لا يحضرها ولا ينتصر لها إلا المبتدعة وأصحاب القلوب الواهية الذين ليسوا على منهج ولا على أصل. خلاصة المسألة أود أن أقول إن الاختلاط حتى في أماكن العبادة لا يجوز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده وتصلي النساء خلف الرجال، ولو جاز الاختلاط لأجاز النبي للنساء أن يصلين بجوار الرجال. ركز معي، لو جاز الاختلاط لأجاز للنساء أن يصلين بجوار الرجال جنبا إلى جنب، بل في الخلف من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أخرهن حيث أمر الله. بل استمع، لم يقف الأمر عند حد أن تصلي النساء خلف الرجال، بل استمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها في الصلاة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. الآخر هذا صف الأخير اللي من خلفه النساء مباشرة هو ده الشر، وما ذلك إلا لتجنيب المسلمين الاختلاط. مرة ثانية، عند مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي والنسائي إلا ابن ماجه، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أول صف للنساء خلف الرجال دا شره، وما ذلك إلا لتحريم وتجريم الاختلاط والمزاحمة في العبادة في الصلاة، رغم أن الصلاة هي الصلة التي تربط العبد بالله، رغم أن الصلاة هي التي تربط التراب برب الأرباب، رغم أن الصلاة هي العبادة التي يتصل فيها العبد عن طريق دعائه ونجواه بربه جل وعلا، وفيها الزهاد من الشهوات، ورغم ذلك أمر النبي بما ذكر. وأظن أن كل منصف لا يمكنه من خلال سماع النصوص أن يعترض، بل استمع. هذا في الصلاة في المسجد، بل يحض النبي على عدم الاختلاط والرؤية مطلقا، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة، انظر، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، المكان اللي بتنام فيه، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. انظر، أمر عظيم وخطب جسيم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها هي أفضل من الصلاة حتى في مسجده وحتى خلفه صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا ليحول بين الرجال والنساء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه بما لا يدع مجالا للشك أن صلاة المرأة في المكان الذي تنام فيه هو أفضل من صلاتها في بيتها. فاستمع يرحمك الله، لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل حتى في خروج المصلين من المسجد والمصليات، استمع إلى الترتيب الذي آتيك به فهو مهم. قال: إن النبي ما حال بين الرجال والنساء في الخروج، ومعنى ذلك أنه كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء في الخروج، وذلك باطل. استمع إلى الرواية الصحيحة: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم، بمعنى يعني خرج من صلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم، انظر أعيد، إذا سلم يعني انصرف من صلاة، مكث هنيهة، هو والرجال، انظروا، مكث هنيهة هو والرجال، أي ينتظر هو والرجال حتى تخرج النساء. أي اختلاط، مكث هنيهة هو والرجال حتى تخرج النساء، بل استمع إلى الترتيب في ذلك أيضا من طريق أبي أسيد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، فيه رجال خرجوا بسرعة بقوا بجوار النساء. مرة ثانية عن أبي أسيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو خارج من المسجد، انظروا، وقد اختلط الرجال بالنساء. قال: استأخرنا، النبي صلى الله عليه وسلم، استأخرنا، أي قال للنساء استأخرنا، أي لا تتقدم، عليكن بحافات الطريق. أمرين: الأول استأخرنا عن الرجال حتى لا يتم الاختلاط، الثاني عليكن بحافات الطريق، ممنوع وحدة تمشي في وسط الطريق، لا، بجوار الحائط. انظر إلى الرواية: فكانت النساء تلصق بالجبال حتى أن ثوب المرأة كان يلعق بالجدار من شدة لصوقها به. أسأل الله أن يزرع كلامي في قلوبكم الآن، انظروا، حتى أن ثوب المرأة كان يعلق أن يتعلق بالحائط بالجدار من شدة لصوقها به، أي حتى لا تقترب من رجل. الله أكبر، انظروا إلى الأدلة انظروا إلى نصوعها وبياضها، إنها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، بل حتى في الجهاد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاط الرجال بالنساء في الجهاد. وما أدراك ما الجهاد؟ حمل للسيوف والسهام والرماح والنشابات والكلاليب، رؤوس تتطاير ودماء تهدر وأجساد تمزق. من يفكر في شهوة ورغم ذلك نهى عن الاختلاط. انظر إلى الرواية الصحيحة، صف النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في الجهاد ثم صف النساء من خلف الرجال، أي حتى لا يتم الاختلاط في الجهاد. ربما يقول قائل: يا رجل، انظر إلى الطواف، انظر إلى بيت الله الحرام. ليس العيب في الإسلام وليس الخطأ في الدليل، إنما الخطأ في القائمين على هذا الأمر. استمع، أورد البخاري في صحيح من طريق ابن جريج، أخبره عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، ارجع لها في البخاري، منع النساء الطواف مع الرجال، فقال: منع النساء من الطواف مع الرجال، ولقد رأيت نساء النبي يطفن مع الرجال. فقال له: أبعد الحجاب أم قبل الحجاب؟ قال: إلى عمري قبل وبعد الحجاب. قال: هل كنا يختلطن بالرجال؟ قال: لا، ما كنا يختلطن بالرجال. ولذلك كانت النساء تطوف وكان الرجال يطوفون بعيدا عن الرجال. وبالليل كانت تذهب عائشة مع النساء فتطوف حتى لا تختلط بالرجال هي والنساء. وعند أبي داود وعند غيرهما الكثير الطواف. تعال معي أيضا، قلت: حتى في صلاة العيد التي يدعى إليها النساء، حتى المرأة الحائض، حتى ذوات الخدود، فصل النبي بين الرجال والنساء. والرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس النساء في ناحية في صلاة العيد، أي بعيدا عن الرجال، وكان يخطب الرجال ويعظ الرجال، حتى إذا ما انتهى من الرجال اتجه إلى النساء فخطب ووعظ النساء وحثهن على الصدقة. أي اختلاط بين الرجال والنساء. ها هنا قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لا زلت في تحريم وتجريم الاختلاط. أيها الأحبة في الله، ربما يذهب إنسان إلى أمر بعيد فيقول إن الحديث الوارد في الصحيح بالنسبة لصحابي النبي مع ضيفه لما أخذه إلى بيته وأمر زوجته أن تعد له الطعام الذي كان هو عشاء الأطفال، قال: أكل مع الرجل والمرأة، انظر. الرواية في البخاري باللفظ الذي أذكره، فقال للمرأة أصبحي، انظر، أصبحي. ومعنى أصبحي ها هنا أطفئي وليس أشعلي مصباحك. انظر، فقامت إليه إلى المصباح فأطفأته، فجلس الضيف فاكلوا، ما في إضاءة على الإطلاق حتى يراه إن كنت تتحدث عن الرؤية. ثانيا، هناك المحرم زوجها. ثالثا، كان ذلك قبل الحجاب. فاتقوا الله جل وعلا أيها الأحبة، إنني إن فرضت الأدلة فإنني لن أكتفي على الإطلاق بالنسبة لوقت خطبة كهذه، ولكن حسبي أن أختصر ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فيما يحدث من أضرار. أول شيء، أن الاختلاط هو أصل كل بلية وشر. قال ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية 406، أصل كل بلية وشر. ولذلك انظروا إلى جامعاتنا، ترى الفتاة وهي تجلس على رجلي زميلها إلا ما رحم ربك، ترى ولدا ينفق عليه أبوه وقد وضع يده على منكب الفتاة ويقبلها عيانا دون حياء من آثار الاختلاط، وترى فتاة تظن أنها تلبس ملبسا وهي عارية أمام المراهقين من زملائها من طلاب الجامعات، فكثر الزنا تحت مسمى الزواج العرفي حتى قدرت الإحصائية في بعض الجامعات 70%. زنا، وهذه التي خرجت وتدعي أنها كاسية وهي عارية من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أورد مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، عند مسلم، عند الترمذي، من مسيرة 500 عام. ونساء كاسيات عاريات، بمعنى أن المرأة تلبس الضيق من الثياب الذي يظهر مفاتنها، يظهر جسدها، يظهر ما فيها، بل إني أقول إنه يغطي أشياء منفرة فيها ويظهرها من المفاتن، وكأنها تدعو إلى الإجرام والفاحشة، تدعي أنها كافية لكنها عارية، لأن كل ذرة فيها تجسدت من خلال الضيق. كاسيات عاريات اللائي يلبسن القصير من الثياب، تظهر الذيقان ويظهر منها الذراعان ويظهر الشعر والصدر والعنق، كاسيات عاريات مائلات في مشيتهم. إني لا أخاطبكم من كوكب آخر، بل انظروا إلى الشارع، مائلات مميلات أي لقلوب الرجال الذين هم كالذئاب من أصحاب الإيمان الضعيف، مائلات مميلات إلى آخر النص. ولذلك قلت بقول شيخ الإسلام ابن القيم، الاختلاط هو أصل كل بلية وشر. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إياكم والدخول على النساء، والله لو في المسجد، والله لو في جوف الكعب، إياكم والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ أخو الزوج. عيب. ثم تأتي أمه وتقول: عيب، ابني يطرق الباب وينتظر بالخارج والبيت بيته. يذهب إلى أخيه فلا تفتح له؟ لا، بل يدخل وينام. كيف يا امرأة، كيف يا مسكينة يا جاهلة، كيف؟ لو دخل فهو شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ألا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة غير ذي محرم. هل تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن ثالثهما الشيطان يكون رسولا منه إليها ومنها إليه. هل يقول لا؟ يدخل ويأكل وينام. إياكم والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ والله إن امرأة من دولة عربية وأنا في دولة خليجية قالت إن زوجي فرض علي أخاه أن يعيش معنا حتى يوفر المال، فغمز الشيطان بينه وبين، فوقعت معه لثماني سنوات وأريد أن أتوب الآن. مصيبة مصيبة. أرأيت الحمو، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج إلى آخره. أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت بل هلاك. لماذا؟ لأن الناس لا يظنون فيه شر فيدخل ويخرج والمصيبة تجده. انظر. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا سريعا حتى أنهي خطباتي أيها الأحباء: إن الاختلاط حتى لو في بيت ربنا لا يجوز. ذكر إمام عظيم وهو صيرفي رحمه الله في حوادث سنة 901 حوادث سنة 901 من الهجرة أن مسجدا عنده أمر بعض العلماء بهدمه، وكان السبب هو اختلاط الرجال مع النساء، وكانت النساء سافرات الوجوه فحدثت فيه الفواحش والقبائح التي لا يعلم جرمها إلا الله. خلاصة المسألة: إن الأمر عظيم وإن الخطب جسيم، وسأحاول أن أتم الأمر بعد الصلاة حتى لا أطيل على أحبابنا الذين يقفون في الحر بالخارج. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أهلينا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، واحفظ مصر من الغلاء والبلاء والوباء. اللهم احفظ بلدنا من الغلاء والبلاء والوباء. اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من الصليبيين المتطرفين المجرمين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من الملحدين، اللهم احفظها من الروافض المجرمين، اللهم احفظها من كل إفك يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، واجعل شريعتك مطبقة على رأسها يا رحمن، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على عباد الذين أصلوا بعد. قبل أن أتم الأمر أود أن أوديكم أدية استمعوها كده، طبعا مش على المنبر، أنا تحت خلاص، تدوش بنا من تحت الهدية. تعلمون أن المجد الزكريا بطرس طعن في الإسلام 18 سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم واتهم أم النبي في عرضها، وما خلا شيء من لغة لسانه. وبشروا لما دخلنا معه في المناظرة وفي الحلقة الرافعة الثانية، قام الكبار من أبناء دين اليهود بالتواصل بيننا وبين الرجال على أن أسكت ويسكت. طيب ما سكتش ليه من 18 سنة؟ خلي بالك، بداية احنا عاملينها إحصائية عندنا في القناة، عدد الذين دخلوا الإسلام قبل دخول ابن الشيخ أحمد ديلاق معنا في المناخلة اللي هي حلقة مصر، عدد اللي دخلوا معنا من مصر وسوريا والعراق بسبب الحلقات 1353. لما شافوا كده الضغط ما طلعوش ثلاث مرات. اول امبارح صاحبة القناة طلعت بيان بتوقيف عبد زكريا بطرس وعدم ظهوره ابدا على قناة الحياة الى الممات. مش كده وبس، تبرأ منه الكبار من القساوسة، قالوا له فتحت بابا علينا سر شبابنا الى التفكير والنظر في الاسلام. مش كده وبس، خداء المهدية دي هدية بنت اخته الشقيقة، اتصلت علي اول امس بنت اخته الشقيقة وتتناه وانت بغدا واعلنت اسلامها لله رب العالمين. حبيت بس بشار لان الحق احق ان يتاح، واي واحد يظهر زيه ثاني هنقصه في الاخذ باذن الله، لانه ما حد يستطيع ان يهدم الاسلام ولا حد يستطيع ان يحدث فتنه طائفيه بلدنا ان شاء الله. مهم يا جماعه، ما اتكلمت عن الاختلاط وانت ده بالطول رئيس جمعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكه، كانوا سالوه لما اتكلم عن الاختلاط وناظر في الاختلاط وظهر في إقرا يناظر ويؤيد الاختلاط، أن نرجعه ثاني على طول فوق. ليش دي قضيتنا؟ ليش دي قضيتنا؟ أردت أن أقول لكم لا تغتروا بأحد، لا بالزغب ولا بأي شيء. مرة ثانية، لا تغتروا بأحد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. قلب عشان دنيا يميل في لحظة، عشان امرأة ممكن يميل في لحظة إلى آخر. هذا الرجل كان ثابتا، كان ثابت ثم فتن من قبل الذي مكن له. خلاصة المسألة، قال ابن القيم فيما يروي عن يحيى بن معاذ الرازي في الكتاب القيم له مدارج السالكين، بقول ايه؟ لا تغتر، احفظوا بي، لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك اصلح من الجنة، وفيها لقي آدم ما لقي حتى اهبط الى الارض. شوف اللي جاي، ولا تغتر بكثرة العلم، ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعوراء آتاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفتن، وقال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس عبد الله 80,000 سنة، ودي مش مقطوع بالعدد طبعا، انظر، عبد الله 80,000 سنة وفتن وصار شيطانا رجيما. شوف اللي جاي بقى بعدها، ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم. مرة ثانية دي بالذات، ولا تغتر برؤية الصالحين ومجالستهم، فإن المنافقين والمشركين جالسوا النبي ورأوه ولم ينتفعوا بذلك. صح ولا مش صح؟ طيب تعال معي. لذلك العالم مهما كان، العالم إذا قال قولا لا بد له من أحد شاهدي عدل من كتاب وسنة، وإلا فقوله إن كان مخالفا فهو مردود، والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ما نختارش جابوا على شاشة الشيخ فلان أباح كذا، الشيخ علان أباح كذا، لا. تركت فيكم إيه؟ ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته عند الإمام مالك بلاغا وله شاهد. شوف ابن القيم بيقول إيه في موضوعنا بقى. ابن القيم يقول أن الاختلاط أصل كل بلية وشر. بعد كده يبين ابن القيم أنه سبب الفساد العام والخاص. الاختلاط ده السبب، سبب الفساد. انت الوقت تروح توقع ورقة، السلام عليكم، الورقة دي الورقة دي تعتدي عليها في مكان عملي 6 شهور سجن، بفكرك واعتدي، اقول لك السلام عليكم. طب ربنا يبارك فيك، احنا في جامع، الله مش نافعة، يوم يطلع 100 جنيه مثلا، يقول لك ايه، يقول يا سلام صباحك فل ان شاء الله. فساد. عايز اعدي بعربية من مكان، فساد. قاضي مصلحة، فساد. في كل شيء فساد. وده سبب ايه؟ الاختلاط. الاختلاط لانه تزوج امرأة وهو فقير، قالت لا دخلت بيت فلانة فيه وفيه وفيه، طلقني، اما ان تأتيني بمثل ما عنده او طلقني. اجيب ازاي صر. وزي كان عندنا مثل زماني ولا زال يقولوا، الجيش بقول لك صرف ايه صر، يعني خليك حرام، اشتغل حرام. اول مرة يبقى على حياء، ثاني مرة على حياء، بعد كده يفتح لك عينه كده، لك ميه ما عارف تعمل ايه، انا عايز دولار، انت جايبه من بيت ابيك ولا من بيت امك؟ ده عامة انت بتاخد عليها اجر، مش عاجبك انطرك. كذلك واحدة تقول لزوجها بقول لك ايه، ده انت قاعد في وظيفة تجيب ذهب، داخلين عليك خارجين ليل ونهار، ما حدش يعرف يقشر البتاع دي من غيرك انت، يعني ايه اخد 100 تعمل انت تفضحني؟ احنا عايزين نعمل برج، نعمل فيه، نجيب ارض. اشتغل فيه، راح يشتغل في حي مثلا، حي يطعم الرخصة، لا لا لا لا لا لا لا ايه دي مخلفة هنا ومخلفة هنا، البيت ده يقع، البيت ده لازم يقع، البيت ما فيش حاجة خالص يا عم، لا لا لا لا لا لا البيت كله غلط. يعني ايه 5,000 عم البيت؟ اللهم صل على النبي، مش احلى من كده، مش احلى من كده. فالفساد العام والفساد الخاص من الاختلاط، لانه لو ما كانش مختلط ما عندوش اختلاط كان تزوج امرأة صالحة، جايب حاجة حرام تقول اتق الله، والله ما اكلها ابدا، والله ما املأ بطني بالحرام، والله ما اغذي اولادي بالحرام، ده يبقى معدي على مطعم. انت عندك مخلفات والعيال دول مش منظمين ولا لا لا لا لا، يعني ايه جاهز يلا العشاء بتاع العيال وهات شيء وروح يا اولاد شوف الاكل كل ايه تتاكلهم جهنم. فساد. يبقى اول حاجه اصل كل بليه وشر. ثاني حاجه يا جماعه الفساد العام والخاص. الثالث شوف مهمه جدا، الفواحش والزنا. ما اختلف واحد. دخلها فارينيف لطيف، كلمها فكلمت، دللها فدللت، واعدها فواعدت. بعد ذلك مصيبة الزنا والفواح. قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أيضا، وأظنه ناقل ذلك عن الحافظ رحمه الله ابن كثير، شوف ايه اللي حصل، وأظنه ناقل ما ذكره الحافظ ابن كثير. ايه؟ العسكر بتاع موسى لما دخل إلى هؤلاء من أتباع بلعم ابن بعوراء، بلعم جاب امرأة جميلة ولم جيبوا لي نساء زيدي، ألبسوهن أجمل الثياب، طيبوهن بأجمل الطيب، أحملوهن السلع، وليدخلن على معسكر موسى. وأيما امرأة دعاها رجل إلى الفاحشة إلا وتلبيه، تلبيه على طول. اختلاط، دخلت النساء على الرجال، تعال الخيمة وريني البضاعة، وهكذا. فواقع رجل امرأة زنى بها، فسلط الله الطاعون على عسكر موسى، فقتل منهم في يوم واحد بالطاعون 70,000، 70,000 من غضب الله جل وعلا. شوف الاختلاط جاب ايه، اهو 70,000 في ساعة واحدة. تعال معنا النقطة اللي بعد كده. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، وأيضا يترتب على الاختلاط كثرة الطواعين. يقولك في بلاء انفلونزا الكلاب، ما يطعوه انفلونزا الحمير، طعوه انفلونزا الخنازير، طعوه انفلونزا الطيور، طعون الأشياء دي اللي يحلف بها وذهاب البركات. بعد كده الطاعون الاصلي كوليرا، ضياع، خوف، رعب، رهبه. فما تطرب دي تطرب بالاختلاط، ارجع وعد الى ربك، اصلح ما بينك وبين الله، تب الى الله جل وعلا. ولذلك كل امل في ان يهدي الله ابناء المسلمين وبنات المسلمين، وان يعود الجميع الى دين الله رب العالمين. واؤكد حتى لا اطيل، ان الاختلاط اصل كل فساد، وان فرضه علينا الاعاجم والغرب فلا يجب علينا ان نلجا ابدا الى امرهم ولا ان ندعنا الى رايهم. اسال الله ان ينصر دينه، والسلام عليكم ورحمه الله. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، وخطيبنا في الجمعة القادمة بمشيئة الله وإذنه هو فضيلة الشيخ علي حشيش.